السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغم المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله غر الميامين وأصحابه يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 33 بعد 200 قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ذكرت أشياء معنوية وعظية في هذه الآية إن شاء الله نتكلم الآن بتوفيق الله وتسديد. نسأل الله التوفيق والسداد عن كلام عن بعض الأحكام الفقهية المترتبة على هذه الآية وهي من أحكام الرضاع. أول شيء قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ذكرنا في دروس ماضية أن الخبر إذا كان غير متحقق والله سبحانه وتعالى كلامه لا يمكن أن يكون إلا صدقا فهو يدل على الأمر وهذا يدل على أن الكمال في الرضاع يكون حولين كاملين. وهذا الرأي عند جمهور علماء الملة قالوا أيضا هو أقصى مدة الرضاع يعني ما اعتبروا الرضاع الكبير أرغوا الرضاع الكبير لأجل ذلك. يرى عن الإمام أبي حنيفة أنه جعل مدة الرضاع 2.5 سنين لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وإن كان هذا خلاف المفتي في المذهب الحنفي أي أقصى مدة الرضاع ما بتتكلم عن أشياء أخرى. في نقاطنا الوالدة إذا طلبت أكثر من الأجرة المعهودة المعروفة بذلك وفي بعض النساء رضينا بنفس الأجرة فليس لا يجبر الوالد على إعطاء الولد للوالدة واضح كيف يمكن يعطيه لغيره. إذا رضيت بأجرة المثل فهي أولى من غيرها واضح كيف الفكرة يعني ينبغي أن نميز أنه إذا رضيت بالأجرة المتعارفة التي جرى العرف بها فهي أحق بذلك من غيرها وإذا لم ترضى إلا بشيء أكثر فهي ليست أحق. بفضل مسألة أنا ما شفتها لكن لعلكم موجودة أنه ما يقبل غير ثدي هذه المرأة فإذا كان الرضيع لا يقبل إلا ثدي أمه فهم يصير واجب عليها الرضاع ما لا أجر أبدا واضح كيف هي قاعدة شرعية كل واحد يجب على القيام بشيء ما له أجر عليه واضح كيف بجوز عند الله سبحانه وتعالى كله أجر عظيم لكن بالدنيا ما له أجر. نحن لا نطلب كل شيء من الله أشلون يا ربي هيك صار معي أنا صليت وأنا أشلون هذا فرض عليك الصلاة فرض عليك والصيام فرض عليك نسأل الله أن يفقنا ونفهمنا. في نقطة ثانية ما أظن مبحوثة بغير الفقه الحنفي أنه إذا كان أرضعت بعد السنتين ما هو الحكم. وجد من بعض علماء الحنفيين وقالوا أنه يحرم ليش لا أو بعد السنتين ونصف لعله لأنه قالوا أجزاء الآدمي كلها محترمة ولا يجوز استعمالها إلا فيما أذن الله تعالى هذا منصوص عليه في بعض كتب الحنفي وما أظنه يصح عنهم واضح كيف بيكون هون ما في نص صريح عن الإمام أبو حنيفة فلذلك الممارسة كانت هذه أحوال استثنائية جدا التي يقوم بها بعض النساء من أرضاع أولادهن بعد سنتين أظن أنه جائز وليس يدخل فيما هو محرم. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أول شيء المولود له أي يسموه يهتم بأصول الفقه إشارة النص، يعني هو لم نسق الكلام لأصله لكن أثبت المولود له، يعني النسب يثبت إلى الأب، واضح؟ المولود له الأب. فلذلك الولد ابن آدم يتبع الأب في النسب، نسبه ينسب إلى أبي الخامي اللي هلا بالكتوع عليه أو اسم العائلة يتبع في والده، واضح؟ ويتبع خير الأبوين دينا، واضح؟ يعني إذا وجد علاقة مشروعة أو غير مشروعة بين شخصين ووجد من هذه العلاقة ولد، فالولد حكمه في الدين حكم خير الأبوين، ويتبع في بقية الأحكام كل الأم، واضح؟ خلاف ما يظن بعض الناس، يعني أي ما في زماننا، لكن الحرية والعبودية بتبع فيها الأم. إذا كان أبوه حر وأصيل في الحرية وأمه أمة يكون هو عبد، واضح فيه؟ إلا إذا كان هذه هي ملك لزوجها لسيدها، ما نسمي زوجة، إذا كان ملك لسيدها فالولد يعتق على أبي، واضح؟ لكن إذا كان ملك لشخص متزوج من شخص آخر فهذا يبقى عبدا له ما دام لم يعتق، واضح؟ ليش؟ لأنه يتبع في الحرية والعبودية يتبع أمه. وبالعكس إذا كانت أمه حرة وأبوه مسلسل للعبودية كلنا عبيد الله سبحانه وتعالى فهذا يكون حرا ولا يكون عبدا، واضح؟ إذا الولد هيك القاعدة، ولد ابن آدم يتبع في النسل الأب وفي الدين يتبع خير الأبوين دينا وببقية الأحكام يتبع الأم، بينما في الحيوانات يتبع الأم. شو أهم شيء بالحيوانات؟ الحل والحرم، واضح كيف؟ يعني هذا لحم حلال أو حرام، والنجاسة والطهارة وما إلى ذلك كلها بيتبع فيها أمه. لاحظوا كيف بالابن آدم استثنينا حالتين. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هاي شو اسمها؟ اسمها نفقة، الرزق والكسوة. هاي هون الآية أجملت معنى النفقة، رزق يعني ما للطعام ونحوه، والكسوة بإيش؟ وقال سبحانه وتعالى بالمعروف. شو يعني بالمعروف؟ أكثر فقهاء بيقولوا حال الرجل، يعني هل هو يعتبر غني أو فقير أو بين ذلك، وبعضه قال حال المرأة، والمعتمد في الفقه الحنفي حال الرجل والمرأة. يعني عرفت كيف؟ هون ما يجب على الرجل الفقير مدخع إذا كانت امرأته فقيرة مثل ما يجب عليه لو كانت امرأته من أهل الغنى، لاحظتوا كيف؟ فهون بالمعروف، هي كلها باللفظة بالمعروف في القرآن يستنبط منها إنه هذا التقرير النفقة بيكون على حسب حال الرجل، حال الرجل في أكثر الأحوال وحال المرأة في بعض الأحوال. النفقة شو يعني النفقة؟ كل أي قاعدة شرعية، كل واحد شغل نفسه بأمر بشخص آخر وجبت نفقته عليه، واضح كيف؟ يعني هاي منين أخذناها من فعل سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر لما بويع بالخلافة ثاني يوم، الله يرحمه ذيك الأيام، ثاني يوم وضع أثواب على كتفه وخرج إلى السوق ليبيعها، وكان بزازا. شيعة بزاز يعني بيبيع ملابس وأمشي أسفل. قال له سيدنا عمر إحنا في خلافة، وين أنت رايح في أوعى؟ قال له أنتم شغلتموني عن نفقة عيالي. ففرض له سيدنا عمر الخطاب، فرض له من بيت المال نفقة ليست بأعلى ما هي للمهاجرين ولا بأوكسها. شايف كيف؟ بالمعروف أخذ منه الوسط، مع أنه نحن بنظرنا يمكن سيدنا أبو بكر بيستاهل فوق أعلى نفقة المهاجرين، أعطى الوسط. ورغم ذلك سيدنا أبو بكر كان في نفسه شيء من ذلك، فلما احتضر شو سوى؟ باع أرض من الأراضي التي عنده ورجع كل هذه النفقات لبيت المال، يعني اشتغل ببلاش، واضح كيف؟ بس هذا أفضل نفقة من هنا، كل واحد تعطل لأجل آخر صارت نفقته واجبة عليه. فلذلك بالشرع هنا التقرير الشرعي، بجوز نحن نفكر حالنا أحسن بس نحن أكيد منا أحسن. بالشرع المرأة محبوسة على زوجها. شو يعني محبوسة على زوجها؟ يعني لا تستطيع تروح على الشغل، لا تستطيع تروح إلا بإذنه، ما بيحكي. فلذلك يمكن معظم النسوان اليوم ما بيطلع للنفقة لأنه ما عادوا محبوسين شايف بسرعه من هذا الحبس. كله القاعدة هيك، كل واحد محبوس لأجل واحد رجل لأجل شخص بتكون نفقته عليه. فهون نفقة المرأة تجب على زوجها، واضح كيف؟ وارد تفصيل آخر عنها في سورة الطلاق. المرأة بشكل خاص الزوجة بالإضافة للنفقة لها السكنة، واضح كيف؟ لها السكنة والنفقة. وأنا لا، الآية ما تعرضت للسكنة، لاحظوا كيف؟ في آية الطلاق اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، شايف كيف؟ يعني هي كمان هي إشارة إلى العرف في ذلك. فهون في سكنة ونفقة، هذا يجب للمرأة المزوجة أو المرأة المطلقة في حال العدة. متى ما انفكت عن العدة خلص العدة سقطت النفقة والسكنة. إذا كان في حالة رضاع تبقى النفقة وتسقط السكنة كما هو مذكور في هذه الآية، واضح؟ يعني النفقة ما تكون مؤبدة، إنما تكون لوقت ما دامت هي مشغولة بحقوق الزوج. في بدنا نميز بين الأجرة والنفقة. الأجرة أنا إذا كان اثنين تعاقدوا على أجرة هو بيستحق بغض النظر، بجوز هي ما تكلفه شيء أو يرسل من عنده صانع مثلا يصلح الجهاز بدقيقتين، واضح كيف؟ يأخذ الأجرة. بينما النفقة على حسب انشغاله. بضربكم عليه مثال مشهور كثير، حجة البدل. لا، في كثير ناس بيطلعوا حجة البدل، في منهم بيكونوا مشايخ، واضح كيف؟ بالفقه الحنفي حجة البدل نفقة مو أجرة، واضح كيف؟ لأن عند الحنفية ما يستأجر على الطاعات، فهي نفقة. شو يعني نفقة؟ يعني هذا إذا راح من جدة إجا صاحبه استقبله ونزله عنده ما دفعوا له قرش، شو بيطلع له أجرة بحجة بدل كنفقة؟ ما أنفق شيء، هو ما بيطلع له شيء، واضح كيف؟ عمل حجة بدل الله يديك الخير إن شاء الله حج مبرور وهذا، لكن ما بيطلع له شيء أبدا. أما إذا اعتبرناها أجرة بيطلع له الأجرة مقطوعة. هذا رأي أظن غير مذاهب، غير المذهب الحنفي، بقيت مذاهب إنه بيطلع له الأجرة ولو كان هو ما صرف شيء، لو كان في الضيافة الملكية واضح كيف بيطلع له أجرة كاملة. واضحة كيف الفكرة؟ فنحن لازم بكل معاملات نفرق بين النفقة والأجرة. النفقة الشيء الذي ينفقه، واضح كيف؟ منها مثلا هلا كمان تصير كثير، بس عم تصير بمعظم الأحوال بشكل غير شرعي غير مشروع. شو هي نفقة المضارب؟ واضح كيف؟ كل العلماء قالوا بالسفر له نفقة، بالحضر ما له نفقة. الحنابلة من بين العلماء قالوا انه لا، حتى بالحضر له نفقة. ليش؟ خاصة لا بعصرنا يمكن هذا القول له محل، لانه احيانا بعض الصفقات او بعض العمليات بجوز لبعد سنة سنتين لا يطلع نتيجة. واضح شو هذا؟ شلون بده يعيش هذا الشخص المضارب؟ لاحظوا كيف فرض الحنابلة له نفقة. شو يعني نفقة؟ يعني قدر ما يسع، مو اذا كان والله هو مدير وعنده شهادات يطلع له مثلا معاش. أنا لا تأخذوني بجزء الأسعار ما أعرف كيف، يطلع له معاش 100,000 إذا هو بيكفيك نفقة 50,000 لا ما بيطلع له. واضحة كيف الفكرة؟ يعني معاش ما حدا قال. هلا كثير شائعة نحن يمكن أخذين عن غيرنا إنه المضارب له شو؟ له معاش وله نسبة ربح، واضح كيف؟ هذا شرعا عند جمهور الفقهاء أو معظم الفقهاء ما بيصح، واضح كيف؟ ما بيصح الواحد يكون شريك وأجير بنفس الوقت، يعني بيكون شريك أو بيكون أجير. شو الاستثناء لها؟ الحنابلة فرضوا له نفقة، يعني إذا كان هذا المعاش اللي بياخده هو مثل نفقته أو دونه بيصح، إذا كان أكثر من نفقته ما صح حتى عند الحنابلة. فإذا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، شايفين كيف الإيجاز القرآني اللي بيصنبط منه المعاني كله، رزقهن وكسوتهن هذا بدل على النفقة بالمعروف، هذا بدل على أنه يقاس على أمثاله أو هي المرأة تقاس على أمثاله. بعدين المولود له هو الرجل الذي استفاد نسبة هذا الولد إليه، واضح؟ النسبة دائما بتكون إما تشريف أو تكليف أو تشريف وتكليف، واضح كيف؟ يعني هون وإن كان نحن أنتم تأخرتوا بالزمان، يعني قديم كانوا كثير يحترموا أباءهم، هلا ما عاد في احترام كثير، لأن كنت تأخرتوا، واضح كيف؟ هذا صحيح نعتبر نفسنا متقدمين، لكن في كثير أشياء نحن كثير تأخرنا فيها، واضح كيف؟ يعني عدم بر الوالدين، عدم خفض الجناح لهما، وإن كان هذا يعتبر جانب من جوانب الحرية عند البعض، لكنه هو مخالف للهدي الإسلامي. فلذلك ما ولد لهن مثل الذي عليهن بالمعروف او على الوارث مثل ذلك او كذا. يعني هون كل علاقه تقريبا مشروعه بيكون فيها حقوق وواجبات. ولما تصير مشكله من ايش بتصير مشكله؟ لانه هو بيحط في ذهنه حقوقه وينسى واجباته. واضح كيف؟ هلا بصير مشكله بين زوجين، ليش؟ لانه احد الزوجين او كلاهما بيتذكر حقوقه وواجباته وينسى شو؟ بيتذكر حقوقه وينسى واجباته. فلذلك صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لما خطب الخطبه وقال بين حقوق الرجل حقوق المراه. واضح كيف؟ يعني هون اصلا من القران ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فاذا الحقوق والواجبات لازم كل واحد منا يعني يستحضرها، ولازم يمكن يكون حريص على الواجبات اكثر من الحقوق. ليش لازم يكون حريص على الواجبات اكثر من الحقوق؟ لان هذا يوم القيامه اكثر شيء بيطيب لك اعمالك. واضح كيف؟ بكل واحد جايب صلوات وصيامات وما شاء الله شيء صالح ودافع صدقات وجايب كامثال الجبال من الحسنات، بيجي حق من حقوق هؤلاء العباد شو بيساوي؟ بيطيب له كل هالحسنات هي. طيب وطاروا كل هالحسنات بس ما خلصت حقوق، شو بيصير؟ بيقول له يا رب خليه يحمل من سيئات. شايف كيف؟ يعني ما بتنتهي القضيه اذا طاروا الجبال كلهم طاروا معناته خلص ما صار في شيء، لا، بيقول له يا رب خليه يحمل من سيئاتي انا ما صار علي شيء. لكن سيدنا النبي لما تكلم بذلك دمعت عيناه. شايف؟ ليش؟ لانه هو بيفهم انا ما بفهم. لاحظوا كيف؟ هو عرفان شو هول الموقف هناك، شو عظم هذا الشان، انا ما استوعبته لسه. لكن انا اذا ما استوعبته ما لازم انا انسى انه في ناس افهم مني وفي ناس اعلم مني. وسيدنا النبي اعلم الخلق دمعت عيناه. رجال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مو حي الله شيء ببكي، لكن هو لما دمعت عيناه دمعت عيناه لهول ذلك الموقف لما قال له يا رب ضع علي من سيئاتي، بيقول الخصم لخصم. فلذلك الله يرضى عليك، فلا انتم جايين شهر رمضان، لاحظت كيف؟ وكلياتكم بدكم تتقربوا الى الله. انا مو هون شان اقول لكم انه الله ما حيقبلكم، لكن اللي بعرفه انا انه اذا واحد في عليه حقوق من الاخرين كان الله بيسد بابه بوشه. لاحظت كيف؟ بيقعد يصرخ وبيبكي ويا ربي وكذا وبيصلي وكذا، وهذا في الحديث. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يقول يا رب يا رب. أي مو في رمضان مطلقا، في رمضان أكثر. ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فألا يستجاب لذلك. لاحظت فيه؟ فلذلك يعني هلا شو بيساوي هاي كثير بيقولوا لنا اياها برمضان، انه هذا كاس الماء حلال لك هلا صار حرام بنهار رمضان. بيجي هذا الرجل اللي عامل حاله صالح شو بيساوي؟ يمتنع عما احل الله له عن امر الله لانه صار حرام عليه، ويفطر على ما حرم الله عليه. شايف كيف؟ هذا كتكب محظورين. لاحظوا لانه عم يفطر على ما حرم الله عليه. وفي فينا في يمكن المسلمين قلائل يمكن ماله كله حرام من اوله لاخره، يعني شو بده ياكل؟ شو بده يشرب رمضان؟ هذا كله حرام. يا ترى هو فكر بهالشيء، شلون الله بده يقبل هذا الصيام اذا كان من حرام، اذا كان من اكل مال يتيم او اذا كان من ظلم شريك او اذا كان من كذا او كذا من الامور يلي بنسمعها. واضح كيف؟ يعني ما نحن ما لنا مثل الصحابه الله يرضى عنه لما تولى سيدنا ابو بكر الخلافه قال لهم انا وضعتها في عنقي، يلا عمر بن الخطاب انت قاضي. إجا هذا سيدنا القاضي بعد سنة قدم استقالته، قال إيش قدمت استقالتك؟ قال له سنة كاملة ما أجاني خصمين. شايفين هذا المجتمع؟ هذا المجتمع المتحضر، هذا المجتمع المتقدم. واحد إنه سنة كاملة ما يجي خصمين، قال له شو محل من الإعراب هذا القاضي؟ ما له محل منه، شو بده يقعد يشتغل بس ياخذ مال للدولة لأنه هو محبوس على وقته حبسه على ما بده بلا هذا المنصب هذا بلا يا سيدي. نحن ما حنكون مثل الصحابي، لكن معظمنا بيعرف حقوقه بيعرف ما عليه. واضح كيف؟ فلذلك بدل المشاكل وبدل المحاكم وبدل المحكمين وكذا، حاولوا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم استنباطا من الآية اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هيك يقول سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي بكى فيها صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. وإذا كان هذا مطلوبا منا دائما فهو هلا أكثر مطلوب، لأن كل واحد من كل عم يحضر نفسه لرمضان. شلون يحضر نفسه؟ قديم كان يجيبوا أمر الدين، هلا شو بيجيبوا؟ بيجيبوا تمر وبيجيبوا مثل ما صار بيجيبنا. واضح فيه مثل ما بحضر هالأشياء الماديات. أنا ما أقول إنه هي حرام عليك، لا، لكن بيكون اهتمامك أكثر بالأشياء المعنوية. رفت كيف؟ يعني إذا واحد منا كان حظه من الصيام هو جوع وظمأ بس، شو استفاد من هذا الصيام؟ ما استفاد شيء. لاحظت كيف؟ لذلك مثل ما بتحضر هدول الشغلات، تعبير براد وبدي شوق وبتهيئ طبخات وما إلى ذلك، كمان بدك تحضر نفسك لرمضان بإعطاء كل ذي حق حقه. يعني شوفوا معدن الطهر به صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات لما في مرض موته صلى الله عليه وسلم تخط رجلاه بين الفضل بن العباس سيدنا علي بن أبي طالب، ما استطاع أصلا أن يطلع على المنبر صلى الله عليه وسلم، هو كل الدرجات، فجلس في أصل المنبر وقال من كان له مظلمة علي فليقاضني بها الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يلي هو نبي ورسول وحاكم علينا وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو مرضه ما عم يستطيع تخط رجلاه في الأرض، ما استطاع يصعد إلى المنبر. واضح فيه عم يقول له إنه له حق. أهم واحد قال له في إلي عليك في الدراهم أنا. قال له منين يعني من أين هذه؟ لأن صلى الله عليه وسلم ما في بيت حق. واضح فيه؟ فذكره شيئا قال له أعطيه يا فضل، أعطيها دول الدراهم. واضح فيه؟ وكل واحد منها والله ما بيعرف حاله أنت بيموت، يعني أنا بجوز إلا بعد دقيقتين يموت. لاحظت فيه؟ فلذلك أن ألقى الله وعليه هذه الحقوق هذه المظالم مصيبة عظيمة، مصيبة كبرى. واضح فيه؟ هلا الحمد لله كلياتكم جايبكم مصاري، من المصاري معك مو بس الأكل والشرب، المصاري أيضا رص فيها الحقوق التي ترتبت على عباد الله سبحانه لعباد الله عليه. واضح فيه؟ قبل أن تلقى ربك. ذكرناك قصة سيدنا الشبلي كيف أنه قال ثلاث دراهم هي أكثر شيء أثقل شيء على قلبي، عم يقول ليش؟ لأنه ما وجد صاحبها. نحسقي. فلشون نحن بدنا نهيئ نفسنا لرمضان بقي له أيام؟ إذا نحن ما استسمحنا أو طلبنا الإباحة من أولئك حول هذه المظالم. طبعا من جنب المظالم المعنوية في لسان هذا اللي بيقص كل شيء، واضح كيف؟ والغيبة وفي النميمة وفي ظن السوء وفي المبالغة في المدح وفي المبالغة بالذنب وفي الكذب وفي أشياء طامات تخرج من هذا اللسان. وهي كلها بدك تحاول قبل رمضان ترد كل هذه المظالم إلى أهلها، وتنزه نفسك في رمضان عنها، تكون مثل الملائكة تكون برمضان. واضح كيف؟ بده يكون طعامك وشرابك وهي تسبيح الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن. لا، فلذلك هذه تهيئة لابد منها. وكثير من العلماء شو يقولوا لك؟ يقولوا التخلية قبل التحلية. شفت كيف؟ يعني انت لما واحد منكم ان شاء الله الله بيكرمكم جميعا بيكون عندكم بيت، واضح كيف؟ لما يكون عنده بيت وطلب فرش مدري قديش كلفوا هذا الفرش، واضح كيف؟ بيجي بيحط الفرش هيك على البيت هو على اوساخه واقداره وهذا، لا، شو بيساوي؟ اول شيء بينظف البيت، وانت كمان مثل هالبيت ومثل هالفرش. قبل ما تجيب الفرش لجوا وتجيب ثواب صلاه التراويح وثواب قراءه القران، وما حدا بيستنقص هذا، هي امور عظيمه جدا جدا جدا وثوابها عظيم جدا جدا. لكن قبل ما تجيب هالاشياء لنفسك شو بدك تساوي؟ نظف يا اخي، نظف، عمل تنظيف، عمل تعجيل من جوا، عمل تنظيف في قلبك، وعمل تنظيف في مالك، وعمل تنظيف في فكرك، وعمل تنظيف في بيتك، وعمل تنظيف في كل شيء خولك الله سبحانه وتعالى وأخاف بأن يكون هو حقيقة النعمة. لأن هذا إذا كان من حرام فمظهر النقمة فيه أكثر من مظهر النعمة. واضح كيف؟ وهون مع هالعلاقات، يعني شو عم نحكي؟ بين زوجة سابقة وولد وأب، والله سبحانه وتعالى عم يقرر الحقوق. لما الله سبحانه وتعالى عم يقرر الحقوق كلنا بدنا نمتثل، ما في حدا يقول لا. واضح؟ ليش؟ لان الله تعالى بيقول بالآية الاخرى وما خلقتم الجن والانس الا ليعبدون. هذا باب من عبوديتك لله سبحانه وتعالى، كمال الامتثال وكمال الانقياد لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في الآية الاخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت كما ويسلموا تسليما. واضح؟ شو يعني سؤال هون؟ تروا سؤال مو بس بالظاهر، لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، بده يكون القلب مسلم، القلب محب لهذا القضاء الذي قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على العين والراس. واضح كيف؟ فلذلك هو في الايه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بعد شو قال سبحانه وتعالى؟ لا تكلف نفس الا وسعها. شو يعني؟ يعني في رب وفي عبد. شايف كيف؟ الرب شو قال؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مظبوط؟ العبد بيستطيع ذلك؟ لا والله ما بيستطيع ذلك. فلذلك يا اخواننا سامحوني، كلكم سامحوني اذا انا تكلمت بكلمة نابي، هيك قالوا لي ببعض الدروس اتكلم بكلام نابي، بعضها بكون جلالي وبعضها بخانة وبعضها بعيد. سامحونا على كل شيء. ليش؟ لان انا ما عندي ميزان واضح. بينما الله سبحانه وتعالى شو بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ يد الله ملأى سحاء لا يغيضها نفقة الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق إلى يومه؟ ما نقص ذلك منه. وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. الميزان بيد الله سبحانه وتعالى، مثل ما بالآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ولاحظوا كيف بيناتنا نحن خليها لله. واضح كيف؟ فلان سامحنا ب2000 وهذا ب10000 وهلا صار في كمان غلاء معيشة بدك سامحنا أكثر ب1000000. واضح كيف؟ فالله الله يتوب علينا ويسامحنا. ومين أسوأ أولئك على الإطلاق؟ هو اللي بيحصص بيحاسب كثير وهو آكل كثير من الأموال. في ناس هيك، هدول أنا ظني بجوزكم ظني سيء، لاحظوا كيف؟ هدول لو كانوا من أهل الجنة لكن حسابهم عسير يوم القيامة. ليش؟ لأنه لعباد الله حاسبون الحساب العسير، الله بيحاسبون حساب عسير. هذا ظني، إن شاء الله يكون ظني خاطئ. واضح كيف؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. واضح كيف؟ هيك يكون السماحة. في واحد مذكور بالبخاري من كان قبلنا ما عمل خيرا قط على الإطلاق، لكن كان يسامح بالتجارة تبعه، كان يسامح، فالله سبحانه وتعالى غفر له لأجل ذلك، بس لأجل هذا العمل. شو المصلحة، شو المنفعة التي نابت الله منه؟ ليس بشيء، لكن هو نفع عباد الله. واضح؟ ريع عباد الله. والآن يا سادتي كلنا عم نمر بشدة. واضح كيف؟ كلياتنا الغني والفقير والصحيح والسهل كله عم يمر بشدة. وهلا رمضان شهر الخير، فلذلك أدوا اسخوا، يكون في سخاوي في أداء المال، يكون في سخاوي في المسامحة، يكون في سخاوي في الأمور المادية، في الأمور المعنوية. واضح كيف؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الذي هو يتعالى ويتقدس أن يحتاج إلى شيء منا، واضح كيف؟ إن يعدد أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. شو صار؟ ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك منك شيئا. شو عم يقول هنا؟ لا تكلف نفس إلا وسعها. هي من رحمة الله بنا. واضح فيه؟ يعني كل واحد على قدر طاقته. يا ترى عم نشتغل على قدر طاقتنا؟ لا، انا بعرف حالي انه انا ظالم فلان، وفي فلان يتيم انا اخذت ماله، وفي فلان غشيته. لاحظوا كيف؟ خلينا على قدر الوسع. لا تكلف نفس الا وسعها. بعدين ذكر باب المباره، وهذا الواقع كثير من الناس شاطرين فيه كثير. باب المباره واضح كيف؟ يعني شو بيسموها لا بالعامي إلا الخير، واضح كيف؟ فلان قليل الخير ما بيحب أنه يروح الخير للآخرين، لا، هي من باب المضارة التي أتى ذكرها هنا في هذه الآية. شايف هذه الآية مع أنه هي ولو كانت طويلة، لكن هي آية واحد عم تتكلم عن باب الرضا. الله سبحانه وتعالى منع عن المضارة. ليش؟ ليش لازم أنا أسأل نفسي ليش منع؟ لأنه هذا الرضيع مسكين لا بيعرف يعبر عن نفسه، واضح كيف؟ مين يلي عم يحامي عنه بالآية؟ الله سبحانه وتعالى. شايفين عظمة الله سبحانه وتعالى؟ هو عم يحامي عن هذا الرضيع الضعيف يلي ما بيسوى كفين، واضح كيف؟ وما بيستطيع يعبر عن نفسه، الله عم يحامي عنه. فلذلك نحن شأننا مع الله سبحانه وتعالى ما في مجال للمقارنة، مو مثل الرضيع، لا، أبعد بكثير. وكلنا نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته وجلاله يقول لك لا تضار والدة بولد ولا مولود ولا ولد، شو بدك تاخده؟ بدك تاخده على عين الاعتبار، واضح كيف؟ هالمرأة آسفة كثير، تعبت كثير، أو هذا الزوج آسف كثير، والله لا طلع له إلا ورجين زوم الظهر، لا، الله عم يقول ما لك علاقة، شايف كيف؟ ما تعرف، إن الله لا يمحو السيئة بالسيئة، هلأ نحن كلنا هيك نظرتنا، شايف كيف؟ إلا من رحم ربي، إنه شلون بدك تمحي السيئ الذي فعله فلان ومعك، شلون تمحيه؟ تمحيه بشيء سيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا وارد عن عدد من الصحابة، وارد عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم وابو هريرة وغيرهم سادات الصحابة، إن الله لا يمحو السيئة بالسيئة، غلطانته غلطان السيء بالسيء. شو صار؟ هو عمل معه سيء وانت عملت معه سيء، يوم الأيام شو بيصير؟ هذا بيجي ميزان سيئاتك وهذا بيجي ميزان سيئاته، ويلي بيطلع له عند الثاني بده ياخذ، شايف كيف؟ اذا طلع له عندك مدري كم جبل بيروح لك، واضح كيف؟ اذا ما عندك جبال بالاساس، شو هذا؟ بيحط عليك شوي من السيئات، زباله، بكب على راسك زباله، واضح كيف؟ بكبهم، يا ريت زباله، شو بيسال الواحد منها؟ بيروح على البيت بيتغسل، هون هدول السيئات شو بده يغسلهم؟ بده يفوت على النار مشان يتطهر منهم، واضح؟ لا والله يكون على راس زباله بس اسهل بكثير. لاحظوا كيف؟ فان الله ما يمحو السيئه، يمحو السيئه بايش؟ بالحسن، يمحو السيئه بالحسن. وانك لن تتقرب الى الله بشيء اعظم من ان تحسن الى من اساء اليك، واضح كيف؟ سواء كانوا والدين، سواء كانوا ولدين واولاد، سواء كانوا اخوه، سواء كانوا جيره، سواء كانوا رحم، سواء كان صاحب حق، سواء كان شريك، واضح كيف؟ هدول والله انا بسمع هاي القصه، اثنين كانوا شركاء هيك، والله فاتح عليهم، فهذا اللي حاسس حاله انه هو فهيم كثير وكذا وشريكه باضيله يعني على البركه، واضح كي؟ قال لا والله لا انا فك الشركه، ليش انا اعطي نصف المربح لهذا؟ باخذ مربح كله. لما فك الشركه شو صار؟ هذاك الباضيلة صار يربح، طلعت رزقه من طريق الباضيلة طلعت، لاحظت كيف؟ وهي بيقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق انه الشريكين اذا صدقا بورك لهما، بدك تنظر للبركة، ما بدك تنظر فقط للناحية المادية، واذا خانا وغشا او كما قال صلى الله عليه وسلم محيقت بركة بيعهما، لاحظت كيف؟ فهون بده يكون عندك كمال الإقبال الظاهر وكمال ذقاء القلب تجاهه، واضح كيف؟ هلا شو بيساووا؟ في كثير ناس عم يظلموا من الظاهر، نسأل الله العافية، وأكثر الناس ما بيكون في صفاء بالقلب، واضح كيف؟ فلذلك لما الله سبحانه وتعالى امتدح ساداتنا المهاجرين، امتدح ساداتنا الأنصار، أنا والله أقول عن نفسي شيخي، أنا لو قضيت عمري كله بمدح المهاجرين الأنصار ما بوفيون حقهم. الله امتدح المهاجرين، أتى سبحانه وتعالى عشان يمدح اللي بعده، إيش مدحكم أنتم مهاجرين شي؟ لا والله ما لكم، وأنصار ما لكم أنصار، أنتم والذين جاءوا من بعدهم، بإيش الله مدحهم هذول اللي جاءوا من بعدهم؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تقل لي صلاة ولا تقل لي صيام ولا تقل لي رمضان ولا تقل لي تراويح ولا تقل لي الإمام أرى جزء ولا تقل لي الإمام، كل هذا الله ما امتدح فيه، ما امتدحك، الله امتدحك بخصلتين، واضح فيه؟ خصله عم نشوفه نحن، الا كله على سب ولعن، واضح فيه؟ من الصحابه ونازل، شايف كيف؟ والثانيه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، شو؟ كل واحد معبي بقلبه. فلذلك هي عم لما عم بقول لك التخبيه قبل التحليه، هلا شلون انت في موسم اسمه رمضان جاي والله سبحانه وتعالى بده يتجلى بالرحمه وبده يتجلى بالفضل، شلون انت بدك تروح على رمضان وموصاه؟ ما لازم تضبط حالك قبل ما تروح، واضح كيف؟ هي لها حكم فقهي، مو هيك الفقهاء؟ بيقولوا لك اذا بدك تروح على صلاه الجمعه بدك تتغسل، اذا بدك تحرم بدك تتغسل، اذا بدك توقف عرفه بدك تتغسل، واضح كيف؟ يا محلالي انا اتغسل من برا وجوا كله انجاس واوبار واقدار، واضح لي؟ فلذلك بده يكون في طهاره لهذه الامور. كنا عم نقرا بكتاب فقه عن الشيخ من الشيوخ الله يرحمه، من كثر ما غسل قال هذا بده يضل حامل الصفل طول عمره، واضح لي؟ والله امثالي لازم يضل حامل الصفل طول عمره، واضح لي؟ عشان ينظف قلبه، ينظف هذه البواطن مما اعتراها من السواد ومن النفاق ومن الآثام ومن الصفيحة السوداء ومن أشياء المجخية ومن, ومن, ومن, ومن الأشياء التي تسر ولا تحزن ولا تسر، واضح فيه، وأشياء أخرى كثيرة. وكلياتنا نحن عم ننتظر الآن موسم رمضان، فما أحرانا أن نتحضر لذلك. وشو قال سبحانه وتعالى؟ لا تضار والدة بولدها ولو كانت هي ظلمتك أكثر ظلم، الله سبحانه وتعالى نهاك أن تضارها بولدها، واضح كيف؟ يكون قلبك متغير عليه، وإن كان هذا قلب مكثر نظيف، واضح كيف؟ لكن أعظم من المضارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهي القول الموجز منه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وما أتى في الآيات من نهي عن المضارة. الفقهاء استنبطوا منها قواعد كثيرة، كل ما تحت مقولة الضرر يزال استنبطوا منها درء المجالب، درء المصالح، درء المفاد المقدم على جلب المصالح، لما يكون في ضررين بيعمل بأهون الضررين وما إلى ذلك، واضح كيف؟ فلذلك هون اللي بينظر نفسه انه هو بده يتشفى بهذا الامر هو مخالف لكلام الله سبحانه وتعالى، لا تضاره، شايف كيف؟ هذا على صيغه النهي، لا الناهيه على قراءه الجمهور، تضاره، ليش نصبت ما قالنا تضار على مثل قراءه ابو جعفر؟ لانه هون اجتماع ساكنين فيحرك بالفتح مثل من يرتد، فهي لام نهي، في نهي عن المضاره، واضح كيف؟ في قراءه ابن كثير وابو عمر لا تضاروا على الاخبار، تذكروا الاخبار اللي قلنا اول شيء، واضح كيف؟ الاخبار في تحكيم اكثر من النهي ايضا، واضح كيف؟ انه هذا ليس من فعلك، انت مو شغلتك انه تضار، والا نسأل الله العافية بجوز كل وصف الإيمان يسلم منك، واضح كيف؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يخبر أنه هذا هي مو شغلة مؤمنين، هي شغلة لا تضار والدة، مو شغلتك هي، ما أنت ما بتشتغل هالشغلة، أنت أحسن من هيك بكثير، فإذا كنت أنت لا أنا مالي أحسن، شو بيصير؟ بجوز يصير سلب للإيمان، بجوز يصير سلب للإيمان بإمتى؟ بأحرج اللحظات، كل واحد عم يحتضر هي بالايام الماضيه مو بايامنا، بيكون عم يحتضر ويسلم منه، هلا بايامنا شلون صارت؟ شلون صارت؟ اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح مؤمنا شو بيساوي؟ ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ليش؟ شو السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، شو يعني؟ شايف هالتجاره؟ اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. انا بشوفها بكلام نظري، بجوز انا ما طبق لك انت طبقه، اذا انا طلعت مو منيح تطلع منيح، واضح كيف؟ انه هذا لما بده يجيك نفع مادي او بده يجيك نفع معنوي انه انت تنتقم من فلان او فلان، هذا اذا كان بيترتب عليه ما ورد في هذه الايه المكرمه والله انت الخسران، لاحظت كيف؟ فلذلك كلياتنا بدنا ناخذها على محمل الجد، مو حكايه ما عم نحكي كاية. لما قال سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها، هذا بهمني وبهمك وبخصني وبخصك، واضح كيف؟ ووعد ما بجوز يمر بظروف، ما هي الظروف الموافيه؟ الحمد لله ان شاء الله كثير من قبل يكون بالظروف الموازيه، زوجته عنده ومبسوط وعلي دل ولده، في منها ما بيكون الظروف موازيه، اما بيصير فراق او بيصير موت او بيصير هذا او كذا، ما بيجوز الاضرار هذا. واضح كي؟ ليش؟ اعتبر هذه النقيصه، هذه المنقصه، انه هذا صار تفريق او صار حرمان او صار الى ذلك، اعتبره شو بدك تعتبره؟ بدك تعتبره امتحان من الله سبحانه وتعالى. واضح كي؟ وهي في كثير امتحانات بيقولكم اياها، في كثير امتحانات بتصير بالاسئله اللي انت ما بتعرف اجوبتها، مو بالاسئله اللي بتعرف اجوبتها، عرفت كيف؟ واحد منا ما شاء الله فقيه عالي، شايف كيف؟ يعني انا بحسكم ما عم استنزل او استنقص حاجه، وكل هذه الامور لازم الواحد يتعلم امور دون يتعلم كيف يصلي ويصوم وكذا، لكن اذا كان هو بهدول مضبوط تمام، الله سبحانه وتعالى بيمتحنه بشيء ثاني. شايفين هو بمعاملته مع الله منيح، بيمتحنه بمعاملته مع الآخرين. واضح كيف؟ معاملته مع الآخرين منيحة، بإيش بيمتحنه؟ بهالقلب هذا. شايف كيف؟ إما بيكون في عجب أو كبر أو حسد أو بيكون ما في ترباية. واضح كيف؟ يعني ما بدي هلا خباتي أنا وأسئولها كلها ياتنا قليلين ترباية. واضح كيف؟ يعني ما في تربية. عرفت كيف؟ التربية هي تبع، يعني اليوم كنا عم نقرا بالسيرة مع بعض الناس، مراقبتهم لله مع في عصر الجاهلية أكثر من مراقبتنا نحن اللي نحن مسلمين. واضح كيف؟ هذا شيء عجيب، هذا حق عجب. ليش؟ لأن أنت دينك أحسن من الأديان، لازم يكون مراقبتك لله أعظم من أولئك. لكن بالحقيقة لما تنظر تقرأ بالسيرة يعني أيام الجاهلية أو غيرها، تجد أن هؤلاء أولئك الناس واضح كيف كانت مراقبتهم لله أكثر من مراقبتنا، كان خوفهم من الله أكثر من خوفنا، وعاملتهم مع الله أكثر من معاملتنا. واضح كيف؟ ونحن بندعي أنه نحن شو نحن؟ نحن علماء الجاهلية. واضح كيف؟ ونحن فهمانين ولا مو فهمانين؟ يقول اسمعوا شو بيقول مسروق، هذا يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ كفى المرأة علما أن يخشى الله. معناته هون مسروق أو هذا يروى حديث نبوي شريف، حكم بأولئك علينا، هدول كلهم علماء أكثر منكم، لا تقول لي أنت حافظ قرآن، ولا تقول لي أنت حافظ المتون كلها، ولا لاحظوا كيف؟ قال مسروق ويروى مرفوعا إلى النبي، كفى المرأة علما أن يخشى الله. شايفين؟ يلي عنده خشية لله وعنده مراقبة لله وعنده خوف من الله وعنده محاسبة لنفسه، هذا هو صاحب العلم الحقيقي. ويلي عنده كل هذه العلوم بعده هذا شو قال عنه سبحانه وتعالى؟ قال عنه كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا والله يعني هلا يمكن الحمار صار منيح، شايفين؟ لأنه هذا مطيع لله، ما عنده علم بس مطيع لله وحامل أسفار وما بيعرف شيء فيها. لاحظوا كي هلا نحن شو بنعمل؟ نحن بنعتبر نفسنا احسن من الحمير. واضح كيف؟ وتصرفاتنا شو بتكون؟ أسوأ. واضح كيف؟ وأدنى من ذلك وأقل من ذلك. فلذلك كلكم خذوه على محبة الجد، ولا تأخذوا فقط بلفظ الآية على العموم، لا تضار والدة بولدها. يعني إذا أنت الله سبحانه وتعالى امتحنك بأب مع ألزايمر أو أم أخلاق صعبة أو ابن كذا أو أخ أو ما إلى ذلك، اعتبر هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، وحاول تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ أتى سيدنا جبريل إلى النبي، هاي مو أمر لكم، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، بقى اللي بدكم واللي بده يقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نشوف. قال له إن ربك يأمرك، إيش الأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى نبيه، أن تعطي من حرمك، هذا اللي ظلمك كثير وأكل عليك مال كثير، أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك، وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. في بعض الروايات يقولوا العوام، ما بعرف إذا كمان ثبتت بعض، بس شايفين هيك هذا أمر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. في يقولوا تحسن إلى من أساء إليك، هي طبعا هي مشمولة الكلمة. وبالمقابل قال صلى الله عليه وسلم عن شر الناس، يمكن لازم عيد أنا لأنه مشان يعني انتبه على حال ما كن للأشرار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قال صلى الله عليه وسلم من يضرب عبده ويمنع رفده ويأكل وحده. ما في خير منه، ما بحكي. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ شو قال؟ من لا يقبل معذرة ولا يعفو عن ذنب ولا يغفر خطيئة. شايف كيف؟ هو شو كمان بتمني انه الله سبحانه عفوا ولا يقيل عثرا. هذا هي الثالثه. الا انبئكم بشر من ذلكم؟ واضح كيف؟ من لا يرجى خيره ولا يقبل شره. الا انبئكم بشر من ذلكم؟ من يبغض الناس ويبغضونه. في بعض الروايات في اثنتين ثانيات كنا عم ننزل عن جود، شايفين؟ ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من باع دينه بدنيا غيره. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من باع دينه بدنيا. واضح كيف؟ يعني شو هالمصالح اللي الناس عم تحترمه لأجله اعتبرها مصالح دنيا وما اعتبرها مقربة إلى الله سبحانه. وفي أمثال أولئك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قارئ القرآن رابع هذا أول من تسعر به النار إذا كان في إيده مصلحة غير وابتغاء وجه الله، والمنفق في سبيل الله والخفيف في سبيل الله، هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فلذلك خذوه على محمل الجد. كل واحد منكم بجوز ما يكون في والد وولد، لكن بجوز يكون عنده شيء ده. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ولد. واضح كيف؟ يعني هون كل واحد منا شوف في مثل معظمه بيكون القرآن يأتي بالإجمال والحديث النبوي يأتي بالتفصيل. هون النبي صلى الله عليه وسلم أجمل لنا قاعدة عامة شايفي لكل هذه القضايا التي وردت فيها الآيات الكريمات الشريفات. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شايفي كثير أنا بيصير معي وكلكم بيصير معكم، بيكون في مشكلة بيني وبين فلان وهذاك قاعد هنيك. شو عم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ عم يقول لك قبل ما تحكي أي كلمة اعتبر نفسك قاعد هنيك أنت. وفي كثير ممارسات شو بيكون مرة قاعد هون ومرة قاعد هذيك، وأنا شايفها واضح كيف. في ناس يظلموا بشيء، بيجي ناس بيظلموهم بشيء، بعدين بعد فترة شو بيساووا؟ هاي أنا ما بستوعبها، بيظلموا آخرين بنفس الظلم الذي ذاقوه من الأول. عندي أمثلة أنا عليها، لاحظوا كيف، وعندي مشاكل ذكرت في ذلك. لاحظتوا كيف؟ هذا يعني شلون انت يعني انت ذقت مرارة الظلم من فلان بفعله معك، شلون انت بتعمله مع فلان؟ بعدين وينكم؟ كلياتكم بلا استثناء الا يلي بده يموت قبل ما هذا. شو عم تعمل مع ابويك اليوم؟ اولادك على الطريق لسه بدك تكبر، واضح؟ متى ما كبرت شو بيصير لما تكبر؟ الله سبحانه وتعالى أجملها قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. لا تحسن تمشي مثل ما كنت تمشي، ولا تحسن تتكلم مثل ما كنت تتكلم، والمال اللي عندك بقل، واضح كيف، والفهم والهذا. وبصير مصيرك معظمنا هيك الحضارة الحالية شو بتساوي؟ مصيره بإيد مين؟ بإيد ابنه. لاحظوا كيف أنت شلون حاملت أبوك أو أمك؟ الله سبحانه وتعالى قال وقدموا لأنفسكم. بتكون أذكركم مثال، أذكركم مثال، يمكن ما صلى 10 سنين إجوا لعندي ناس بدهم يعطوا أمهم دواء مهدئ أو كذا لأنه كثير عم تضغط. شايف كيف؟ قلت له لا أنا ما بعطيها لأنه هدول عند الكبار بجوز تصير تخرف وتخربط، لا ما حاعطيها. والله والله والله قبل بضعة أشهر أولاد واحدة من اللي إجت لعندي طلبوا ذلك لابني. يعني هي أنا شفتها برأي العين بأقل من 10 سنوات. وهذا مثال، وهذا بينطبق على كل واحد منا. وإذا بالدنيا لسه أسهل للآخر، يعني إذا الله بدي إن شاء الله الله لا بيعاقبنا لا بالدنيا ولا بالآخر، لكن والله عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة. وهي مقل عن قال انا شفتها هي صارت عندي هنا. لاحظت كيف نفس الطلب الذي طلب للام اجوا الاولاد اللي طلبوا لامه. لاحظت كيف الحمد لله الله سددني في اول نفس الجواب قلت له لا ما بنعطي لا ده بيصير خربطه. لاحظت كيف لكن غيري في كثير مرضى لا في قصه شوكم في وصفه وصفات ولائحه ادويه وكذا ما اعطيت. انا عرفت كيف فهذا جرى معي خلال اقل من 10 سنوات. انا شفت الفعل وجزاءه الفعل وجوابه. فالله يجعلنا جميعا المستمع والمتكلم وغيره انه يتعظ بهذه الامور. لاحظت كيف لان هي الامور عليها يعول. يقول في الحديث واحبهم الى الله انفعهم لعيال. ما بدك الله يحبك؟ الله سبحانه وتعالى ما ربط محبته كمان لا تفهموني غلط بصلاتك بالليل وبفعلك كذا وبفعلك كذا، لا، ربطه بنفع الخلق. واضح كيف؟ فلذلك هلا بده يجي شهر الخيرات ان شاء الله كل عام وانتم بخير. لما بده يجي شهر الخيرات بدكم بالاضافه لمحاوله التقرب الى الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يقبل هذه الاعمال على عجبها ومجبها لا يضرب بها وجوهنا. واضح كيف؟ بالاضافه كل واحد منا بده ينظر لمصالح الاخرين، بده يعتبر نفسه حقيقه خادم للاخرين. واضح كيف؟ يخدم في مصالح مو لانه للاخرين، لا، لانه هذول عيال الله. ما يكونوا والله انا اكره هذه التشبيهات لكن يمكن احيانا لازم بيجوا بيقولوا لك هذول عيال اخوك اللي توفى الله يرحمه. شو بيساوي هذا اذا كان في خير الزلمه؟ اذا ما هفلوا المصاري شو بيساوي؟ بيخدمهم احسن الخدمه وبيتعصب لهم بالحق وبالباطل. هون عم يقول لك هدول عيال الله. لاحظت فيه؟ اذا انت يلي تعصبت بالحق وبالباطل وصاحب الخدمه شو بدك تساوي هون؟ لو ساويت مئات الاضعاف ما وفيت المقام حقه. لاحظت ما وفيت المقام حقه لان العبوديه والربوبيه لا تجتمع بوجهه. واضح كيف؟ نحن انا المثال اللي ضربته ليش انا كرهت ذلك المثال؟ انا كرهته لانه عم يمثل بين مخلوق ومخلوق، لكن هون عم يمثل بين خالق ومخلوق. واضح كيف؟ والله سبحانه وتعالى تنزل وتلطف وتفضل علينا وسماهم كلهم عيال الله، وانت مسؤول عن ايصال النفع الى عباد الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ فلذلك هذا هو لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولدها. شايفين؟ يعني حتى أكون صريح معكم أكثر، أشعر بنفسي عن على التقصير والعي عن إعطاء هذا المقام حقه. أنا بقول لكم يا الصراحة، يعني نحن هلأ في زمان هل من أكبر المشاكل التي تعملها. واضح كيف؟ ولعله هالمصائب التي نزلت بنا بسبب هذه النقطة، لأنه نحن ما عم نفهم هي تبع لا تضار والدة ولا مولود له، وما عم نفهمها مضبوط. ولذلك أنا أنظر إنه نحن ما ظلنا في باب العفو، الله سبحانه وتعالى ما عم يعاملنا ما كسبت أيدينا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واضح؟ ويجي وناس متحزقين أو متجرئين شو بيقولوا؟ ليش هيك عم يصير معنا؟ أنا بدي أقلها بالسؤال، ليش هيك ما عم يصير معنا؟ هي القانون الطبيعي. كلكم ارغبوا إلى الله والجأوا إلى الله وتوبوا إلى الله. يأتي على الناس زمان، بقول سيدنا النبي يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعا كدعاء الغريق. شو بيساوي ولا التصرف هذا؟ للأسف أنا بتضايق من هذا التصرف. الواحد اللي كل شيء لو وفر ساعته قاعد ببيته ورزقته عم تجي وكذا وهذا وولاده سلمهم إما برا أو جوا شو بيقول لك؟ بيقول لك هذا أحسن وضع، ما بيهمه حدا منهم. لاحظت كيف؟ هي يعني فيها أنانية مطلقة. وين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ مين منا عم يعمل هيك؟ أنا بقول عن حالي أنا أول واحد ما عم يعمل هيك. لاحظتوا كيف؟ يعني هو في نقص في علة. لما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين شو يعني؟ والله أنا لازم خاف على حالي، معناته أنا مالي مؤمن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سمى المؤمنين ووصفهم بذلك، وهذا الوصف متحقق فيها. شو يعني؟ يعني في خطورة أن أكون أنا مع المبحر. هون يا أخي ولد وابن، شو قال سبحانه وتعالى؟ وهي مشان نحن ننتبه تمام، قال وعلى الوارث مثل ذلك. هي بيعبروا عن الفقهاء بقاعدة شنو يقولوا ذا؟ الغنم بالغنم. واضح فيه؟ يعني هذول أقربائك في مصالح بينك وبينهم مشتركة، لاحظ كيف؟ هالمصالح المشتركة كما قلت في صدر حديثي بعضها يكون حقوقا وبعضها يكون واجبا. واضح فيه؟ وأسعدنا هيك بنظري، أسعدنا يلي بيقوم بواجباته بيسأل الله. شايف كيف؟ هاي الحقوق اجت ما اجت، لاحظت كيف؟ نياله يلي بيجي يوم القيامة بيكون مظلوم ما بيكون ظالم. واضح كيف؟ يعني انت لما عم تحنق على فلان او، وهذا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال له؟ قال له انصر اخاك ظالما او مظلوما، فسماه نصرة. شو يعني؟ يعني هذا الظالم شو صار؟ أصيب بهزيمة منكرة من قبل مين؟ من قبل إبليس، حطه بجيته إبليس. شايف كيف؟ عم يخشخش فيه، عم يعتبره مو مثل حجر الشطرنج، أو أسوأ من حجر الشطرنج. وأنت هذا أخوك في الله، شو بدك تساوي؟ بدك تنصره على مين؟ هذا ظالم، هذا بدك تنصره على هذا إبليس اللي عم يخشخش فيه. لاحظت كيف؟ فلذلك لما قال سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أظن ما في حدا من السامعين هنا خرج عن المسؤولية. كل واحد له مسؤولية في مضمار معين. يلي عنده مال فليجد بماله، ويلي عنده سخاوة نفس فليظهر هذا السخاء، واللي ما عنده بكلمة طيبة، يلي مثل مني ما في خير منهم، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ كف أذاك عنهم. واضح إيه؟ ولا للأسف يعني صار عندنا انحطاط بالمستويات، هيك بدنا نطلب منكم هلا جاي رمضان كفوا أذاكم عن بعض. واضح إيه؟ هذا اللي بدنا نطلبه أول شيء، لا بدنا نقول دفع مصاري ولا بدنا نقول كفوا أذاكم عن بعض يا جماعة. واضح إيه؟ جاي رمضان، شلون نحن بدنا من نواجه الله وقد آذينا عياله. واضح إيه؟ ونحن نقرأ القرآن على الوارث مثل ذلك. فلذلك معظم العلماء أخذوا من هذه الآية لزوم النفقة على كل وارث. لما يكون في حولك فقير بالإسلام يفرض عليك شيء لتغطية فقر هذا. يعني شو هذا؟ شو بيسموه هلا بالحضارة المزعومة؟ شو بيسموه؟ تكافل اجتماعي. واضح كيف؟ يعني كل واحد الله سبحانه وتعالى وسع عليه بده يدخل تحت مسمى وعلى الوارث مثل ذلك، بده يحاول يكفي من هو غير. واذا كان ما فرضوا عليك انت لازم تفرض على نفسك. ليش؟ لانه اعظم واعظ هو كتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي قال لك ذلك فعليك به. فان اراد انفصالا عن تراض منهما وتشاور، لاحظتوا كيف شو قال القرآن؟ عن تراض منهما وتشاور. هلا شو بيصير معظمه؟ عن إضرار مهم وتجاكر، هيك اللي بيصير معنا. لاحظوا كيف مدام ما يكون عن تراض منهما وتشاور شو بيصير؟ إضرار وثاني جكر، بس مشان جاكره أنا والله بدي ورجيه يوم الظهر. هذا شايف كيف؟ هذا كله خلاف ما، فإن أرادا فصالا شو بده يكون على إيش؟ عن تراض منهما وتشاور. قال سبحانه وتعالى عظيم الجليل شخص فلا جناح عليهما. والله لو لم يقل الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما كنا نحاسب عليها. لاحظت كيف؟ ولو كان عن تراض وتشاور. لاحظت كيف؟ هيك بده يكون، هيك الانسان بيوصل نفسه مع الله سبحانه وتعالى. الله شو ما امره ولو كان على موته، ولو كان بده يطبق هذا الامر ماله. ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل. واضح كيف؟ فهون استشعروا عظمه الله، استشعروا كرم الله، استشعروا جود الله سبحانه وتعالى لما قال فلا جناح عليكم، فلا جناح عليهم. واضحين. بعدها عقبها برفع الحرج في جانب الآخر قال ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما مهيك في ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف سيتا في في في قبل عبارة نعم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. ليش؟ لأنه شايفين هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى لما يكون المرأة متعنتة. واضح كيف الرجل أن يبحث عن مرضعات، وهلا صار كله على الثور والبقرة، ما صفي حدا متعطل على حدا. شايف كيف يروح يشتري لك المعاني ينبغي أن ننظر إليها، ننظر إليها من الناحية المادية لبقاء هذا الرضيع، ومن الناحية المعنوية. واضح كيف الناحية المعنوية هذا شو يقول لك؟ شاف صحة المرأة لازم ما ترضع، شو بيجيبوا لها الحليب الاصطناعي، شو بيصير؟ بيصير مثل ما تكون شايفي، يطلع الولد شائل الأرض وطالع. واضح كيف؟ لا لا لا لا صحية بيكون عنده مناعة، ولا أخلاقية بيكون عنده أخلاق، ولا دينيا عنده دين. ليش بعدين؟ وليش هيك هذا طلع؟ نحن أسأنا إليه في حال رضاعه، فأسأ. واضح كيف؟ يعني هذا عبارة عن يأخذ هذه النتيجة يروى. طبعا أنا ما بحرض الشباب على أن يفعلوا ذلك، لكن هذا يروى أنه واحد كان عاقا لوالده، صح كان حدا يعمل هيك؟ لو كانوا أبواه أساء إليه لا يفعل ذلك. فشكى لسيدنا عمر الخطاب، أجى سيدنا عمر قال له يا ولد يعني كذا، قال له هذا هو عقني قبل أن أعقه. قال له شلون عقته قبل أن تعقه؟ قال له لأنه ما أحسن اختيار أمي، شايفه ومعترف بأمه، لكن ما أحسن اختيار أمي، وما علمني القرآن، أنا لا مالي حافظ ولا أي من القرآن، بعدين ما أحسن تسميتي، أنا اسمي روت. واضح كيف؟ فسيدنا عمر التفت للأب قال له تحمل، أنت عملت هيك بدك تحمل. فلذلك كل واحد منكم إن شاء الله الله بيكرمكم جميعا، إذا كان عندكم أولاد ديروا بالكم. واضح كيف؟ مثل ما أنت هذا عبارة، هي هي التسمير، هي هي البضاعة، هذه هي التجارة. واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم ذكرا للناحية المادية والناحية المعنوية، قال أطيب الكسب ما أكل الرجل من كسب يده وولده من كسبه. واضح كيف؟ يعني هي تنمية وتسمير لأمور أنت تفعلها الآن. في للأسف في بعض الناس بيظن فقط قضاء شهوي، وفي بعض الناس بيزعجوا هذا الولد. واضح كيف؟ لا، بده يكون أنت لازم يكون عندك النظرة لتربية أولادك. إيه والله عندي هاي النظرة. شلون عندك النظرة؟ أنا حاطه بأحسن مدارس، طيب، والقرآن والعلم ومخافة الله في قلبه ومحبة، هاي مو مطلوبة منك، أنت مطلوب منك. واضح كيف؟ يعني مع صغر سني في حال حمله وقبل الوضع وبعد الوضع بدك تسمعه قرآن، وبدك تسمعه ذكر الله سبحانه وتعالى، وبدك تشعر منك حب الله سبحانه وتعالى والتعلق بالله. لكن نحن شو نساوي كلياتنا؟ أنا بس ما بعرف أنتو، لاحظتي نحكي كثير حكي، لاحظتي، وأولادنا ما بيلاحظوا شيء من ذلك. شو بيفكروا هذول الأولاد؟ الله يسامحهم ويصلحنا. شو بيفكروا الأولاد؟ بيفكروا إنه هاي شغلة أكل عيش. يعني الواحد لازم يحكي عن حب الله، ولازم يحكي عن الإيمان، ولازم وإن كان الأطار ببعض المحافل تهمة، واضح، لكن لازم يكون تصرفاته وأفعاله في الدنيا شو تكون؟ كلها عشان هب المصاري وأكل المال وهذا. لاحظت كي لا تسأل عن أخوك، ولا تسأل عن يتيم، ولا تسأل عن فلان، بس بتقول أنا بحب الله. واضح كي بالحكي بس، لاحظت كي ما بيكون القلب في شيء من ذلك. لاحظت كيف؟ ولذلك قال سيدنا حذيفة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان نزل، وين نزل؟ في جذر قلوب الرجال. شو يعني بجذر قلوب؟ يعني مو العبرة مو بالحكي، يعني عم تعلم ابنك على الأمة من الظاهر، في جذر قلوب الرجال. ثم نزل القرآن، وين نزل؟ كما في جذر قلوب الرجال. بعدين قال صلى الله عليه وسلم نسأل الله، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ينام الرجل النوم فينزع منه ويروح. يروح. يعني القرآن بيروح والإيمان بيروح. بعدين أنت شو إنتك بدون هذول الأمور؟ واضح كيف؟ هؤلاء إن شاء الله ما بيكون حدا من السامعين كذلك. هؤلاء قال عنهم سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. واضح كيف؟ فلذلك إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف هذا ما في جناح. الله سبحانه وتعالى قال ذلك. بعدين ختم ذلك بمعنى تكرر كثيرا. لكن أنا والله بقولكم بصراحة لا تستعملي فهمان منيح، لسه بدي تحسين في دعولي الله يحسن أحوالي ويحسن أحوالكم. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ واتقوا الله. هي حقيقة التقوى. واضح كيف؟ مثالنا بالتقوى مين؟ يلي كاتبين اسمه إمام المتقين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل بأبي وأمي التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف 3 مرات. واضح كيف؟ واتقوا الله بعد شو بعدين؟ واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أنت تحت تغشني، تحت تغش 10 بحكايتي، تحت تغش كل الناس، لكن الله سبحانه وتعالى استعمل هون الاسم البصير. واضح إن إحنا ما نعرفه عن بعضنا، هذا أنا ما عاد فسر الاسم البصير بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ما نعرفه عن بعضنا البصير، يعني هذا بيكون ينظر في رؤية، وأنت ما بتغيب عن رؤية الله سبحانه وتعالى أبداً. مع بصيرة يعني شو حقائق الأمور. لذلك قلت لك أنه في حسن تغشني، يعني في منا بالظاهر بالعمل الصالح وقلبه على خلاف ذلك، هذا ما يمكن أن يخدع البصير سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وفي منا الناس بيجوز على الحظ يعني يطلع عمله غلط، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم منه الصدق ويعلم من أول ذلك. شايفين الله سبحانه وتعالى إيش عظيم؟ الله سبحانه وتعالى انه اذا واحد اخطا وهو باجتهاده يؤجر، واذا اصاب فإله اجر مرتين. واعلموا ان الله بما تعملون بصير. ولذلك من هلا بدكم تكتبوا المراقبه قبل شهر رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. نصف هذه القلوب التي ينظر الله اليها. أنا عشت عمري كله وقلبي وصيخ الله عمري صلى الله عليه وسلم، عيب، لازم نتحي بحالي الآن، لازم غير هذا المعنى. واضح كيف؟ في نظر الله تعالى قلبي. بعدين وأعمالكم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويرزقكم العمل الصالح في قبيل رمضان وفي رمضان وفيما بعد رمضان، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.